موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. القاعدة الرابعة. نعم. قال الشيخ السعدي رحمه الله: وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. سبحان الله العظيم. إذا تزاحمت، العلماء بقى يعبروا عنها القاعدة دي بتعبيرات كثيرة جدا، تعبيرات كثيرة جدا. أشهر هذه التعبيرات هو ارتكاب أخف الضررين، ارتكاب أخف الضررين. هذه قاعدة يعني من أكبر القواعد في الدين، وهي قاعدة ارتكاب أخف الضررين. قال: وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. قال الشيخ السعدي: المفاسد إما محرمات أو مكروهات، كما أن المصالح إما واجبات أو مستحبات. فإذا تزاحمت المفاسد بأن اضطر الإنسان إلى فعل إحداهما، فالواجب ألا يرتكب المفسدة الكبرى بل يفعل الصغرى ارتكابا لأهون الشرين لدفع أعلاهما. يعني الشرع يبيح لي في وقت من الأوقات أن أرتكب شيئا ممنوعا شرعا، مكروها، ربما محرما. أي نعم، إذا كان لابد من ارتكاب إحدى مفسدتين، فعند ذلك أختار إيش؟ أخف هذه المفاسد أرتكبها. وهذه القاعدة عليها أدلة كثيرة جدا، أذكر لكم بعض هذه الأدلة ثم نشرح في الشرح. من أدلة القاعدة قول الله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. البقرة 173. وقول الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. وقول الله تعالى: فأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، إلى آخر الآيات التي تحكي قصة الخضر مع يعني أصحاب السفينة أو في شأن أصحاب السفينة. ومن الأدلة كذلك حديث تبول الأعرابي في المسجد، والشاهد منه احتمال مفسدة النجاسة على مفسدة الفتنة والضرر الصحي لهذا الأعرابي. نعم. أيضا من أشهر في الحقيقة وأقوى الأدلة كذلك على هذه القاعدة حديث المرأتين اللتين أخذ الذئب يعني أحد يعني ولديهما في زمن نبي الله داود، وكلكم عارفين هذا الحديث. فهذا الحديث فيه أن المرأة الأم الحقيقية تركت ولدها للمرأة الأخرى الظالمة الكاذبة، لأنها خيرت بين مفسدتين: مفسدة أن تترك ولدها لهذه الظالمة، ومفسدة أن يقتل الولد ويذبح، فتركت الولد. بل من الأدلة أن هذا شيء فطري في النفوس السليمة، هذا شيء فطري في النفوس السليمة. يعني ماذا؟ لو أنك قلت لطفل صغير وخيرته بين مفسدتين، ماذا سيفعل الطفل الصغير؟ سيختار الأخف منهم. يعني قلت له مثلا: لو ما امتنعتش عن فعل الشيء الفلاني سأفعل بك كذا، فماذا يفعل هو؟ يمتنع اختيار الأخف الإيش؟ الضررين. وبعدين في تجد بقى أصحاب لحى قد كده ومش عارف إيه، وتيجي تقول له القاعدة دي: إنا لله وإنا إليه راجعون، كأنها يعني بتجيب له شرع تاني ويكره ذلك، يقول لك: لا، لازم أكسر، لازم أخبط، لازم أدمر، لازم أحطم ونحو ذلك. طب اختار أخف الأضرار. لا، إحنا مكملين ونسأل الله العفو والعافية. القاعدة: ارتكاب أخف الضررين، ارتكاب أخف الضررين. طبعا كثير جدا أدلة على هذه القاعدة كثيرة جدا. إن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مكة بين الأصنام، هو في مكة يصلي والأصنام من حوله، طب هل يجوز أنك تصلي وفي أصنام حواليك؟ هذا من باب ارتكاب أخف الضررين، وغيره وغيره يعني. قال الشيخ السعدي رحمه الله: فإن كانت إحدى المفسدتين حراما والأخرى مكروهة، قدم المكروه على الحرام فيقدم الأكل من المشتبه على الحرام الخالص، وكذلك يقدم سائر المكروهات على المحرمات. وإن كانت المفسدتان حرامين، واحدة الأولانية حرام ومكروه، هنرتكب الإيش؟ المكروه. طب كانت المفسدتان حرامين، قدم أخفهما تحريما، وكذا إن كانت مكروهتين قدم أهونهما. قال: ومراتب المحرمات والمكروهات في الصغر والكبر تستدعي بسطا كبيرا، لأن ده باب واسع جدا وكبير جدا حول هذه القاعدة، وحوله من الفروع والجزئيات ما لا يحصى في هذه القاعدة. بنفس نفس الضابط التي سبقت هننظر أيهما أعظم مفسدة ونختار الأخف، سواء باعتبار الحكم الشرعي ده محرم وده مكروه، أو ده محرم وده محرم لكن ده أشدهما فسادا، فإحنا بغض النظر عن إن إحنا هنقول ده مكروه ولا محرم، هننظر وجوده من حيث الفساد وواقعه من حيث الفساد، وهنختار إيش؟ أخفهما. نعم.